بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات درج بعض الأئمة في قنوتهم عند إيراد الدعاء المأثور المشهور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، على زيادة لفظ كريم بعد لفظ عفو، فيقولون: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. والأفضل والأكمل التقيد باللفظ النبوي دون زيادة لفظ كريم. وأما قول بعضهم، أخرج الحديث الترمذي وجاء في رواية الترمذي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، بين أهل العلم بالحديث أن زيادة كريم زيادة غير صحيحة، فحري بالإمام إذا قنت أن يتحرى الألفاظ النبوية الثابتة، فيقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن باب الفائدة أيضا زيادة بعضهم والشكر بعد الرفع من الركوع، فلفظة كريم ولفظة الشكر لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الإنسان بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بين عند في العمرة بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الوارد. يزيد بعض الناس: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، وهذه زيادة لم تثبت. لا مانع لو قالها الإنسان مرة واحدة أو في بعض الأحيان، لكن الأفضل التقيد باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.